إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وخاتم الخلق وإمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد الملك له والحكم له والخلق له والامر له. ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. لا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الامور التي تجري بتقديري لي يتمنى ويجتهد ويسأل ويطلب ويبتهل ويتوسل يريد ما يشاء. هذا يسأل مالا ذاك يسأل ذريته وذاك يسأل جاها وملكا وسلطانا وآخر يسأل كذا وآخر يسأل كذا للناس فيما يشتهون مذاهب كل يطلب ما يشاء أو ما يريد ولكنه حين يطلب من الله ما يتمناه لا يعلم ان كان هذا الذي يطلبه فيه خير له او شر العكس واحد لا والا ما يظن ان فيه الخير الذي يطلب الغنى يظن ان في الغنى له خير ولذلك يطلبه من الله الذي يطلب الذريه يظن المطلوب منا من الله، ولكن الأجمل أن الله يعطيك ما ينفعك ويؤخر عنك ما يضرك. ما دعاء لله أصلي صلاة كده جميل أنك إذا سألت تسأل من؟ تسأل الله. اللهم أعنني، اللهم أعطني الصحة، اللهم أعطني الملك، اللهم أعطني المال، اللهم أعطني الأولاد، اللهم أعطني، لأنه لا معطي لك إلا هو سبحانه وتعالى. هذا جميل. والأجمل أنك تطلب ببشريتك القاصرة فلا تعلم ما فيه نفع مما فيه ضر. يا رب عزيز، والذي يعلم الكلمة الفلوس كلها معاك هيضيق ولا هيضيق من؟ الله عزيز. انت ما تعرفش، انت شايف ان اللي معاك فلوس عايز كويس، فعايز تعيش كويس، عايز تطلب فلوس. والباقي معاك فلوس مدية، عايز مدية، عايز الاولاد. ها؟ بص من دينا في الحياة الدنيا المال والبنون كمل ايه؟ دينا في الحياة الدنيا؟ طب كمل بقى تلاقي الأجمل من الدين ايه؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أنت أملك من المال هتعالك أمالك، أملك من العيال هتعالك أمالك. إنما ربنا يقول لك لا، اللي خير من المال وخير من العيال في الدنيا وفي الآخرة يحقق لك أمالك في الدنيا والأخرى الباقيات الصالحات. وما الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات في الرضا. سبحان الله والحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله. تلك هي الباقيات الصالحات. فإذا ما أردت أن تسأل الله أن يفتح الله لك حالك في الدنيا والآخرة فعليك أن تكثر من من ذكر الله. ولذلك قال ربنا في الحديث القدسي الجليل: من شرب له القرآن وذكري عما أنا فيه أعطيته أفضل أعراض السامعين. السامعون يسألون، الطالبون يطلبون، الداعون يدعون، والله يعطي سبحانه وتعالى يعطي لأنه أخذ على نفسه عما قال فيه. وإذا سألك عبادي عني فإني أمه قريب مجيب دعوة الداعي إلى دعاء. إذا ما دعوت فلك على الله وعد أن يجيب دعوتك بشروط استجابة، أن يستجيبوا لي ويؤمنوا بي على الرسول. تمام. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يقول لك والله يا عبد الشيخ عمال اطلب من ربنا طلب منه نهار مش راضي يديهولي. نرجع بقى للي انا بدات له، بس عايز اطلع سيدنا رسول الله. عمال تطلب وربنا ما ادالكش الطلب بتاعك. ليه؟ لانك تطلب ببشريتك العاجزه القاصره التي لا تعلم اين النفع واين الضر، اين الخير واين الشر، والذي يعلم ما ينفعك من خير واحد ثاني جنب الارض يقول له يا رب عايز مال، عايز اتجنب. يعطيك مال وما يعطيهوش مال، او يعطيه هو وما يعطيهوش انت. ليه؟ هو ربنا يعني عنده نفسه نفسه؟ لا. امال عنده ايه؟ عنده علم وخبره بفضائح خلقه. ولذلك اسمع، ان من عباد الله عبادا. انا عايزك توحد الله. اسمع معايا كويس كل دول. ان من عباد الله عبادا من هم لا يصلح حالهم الا الغنى، واذا افطرهم الله فسد حالهم. ولذلك اذا افطرهم الغنى ربنا ايه؟ هيغنيهم، لان في الغنى سردهم. صلي صلى رسول الله. طيب ايه كفايه؟ وان من عباد الله عبادا من هم لا يصلح حالهم والله يعطيك ما فيه النفع ويمنع عنك ما فيه الضر. مشكلة ايه؟ فلما يمنع عنك حالها تطير يبقى استجاب ولا ما استجابش. ما من عبد يسأل الله مسألة إلا كان له فيها ثلاثة حاجات، إما أن يكون له فيها خير فيعدل الله له مسألة. يا رب الدين يدي ما دام في شيء، طبعا رسول الله. طب الثاني، وإما أن يكون فيه شر فيؤخره له، يأجله له شوية. خلي بالك يبقى يا رب الله الصبر اللي فيه خير ربنا بيعجله، وديه دعوات الداعي الى دعاه. طيب مش فيه، مفيش فيه خير دلوقتي، بس فيه خير بعد سنه بعد سنتين بعد 10 يوم ربنا يأخرهولك. اما ان يعجل لهم واما ان يؤجله لهم اذا كان لهم فيه خير يعني الان، واما ان مفيش فيه خير له فرد ثم وعيش، واما ان يدخره له الى يوم القيامه. يجي يوم القيامة يلاقي عنده أعمال كثيرة جدا طيبة في ألم جزاء. الأعمال إيه؟ الدعاء اللي دعاه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وكان له في استجابة الشر فأخره الله تعالى له. إذا قضيتنا أن نفهم شيئا مهما، إيه هو الذي أصابه؟ هي طبعا زي ما قلنا صلى الله عليه وآله وسلم. إيه قضيتنا؟ أن نفهم أن أمر النفع والضر والخير والشر لله تعالى، لا يعلم ذلك إلا الله، وأننا إذا سألناه نسأله ببشرية الضعيفة القاصرة العاجزة التي لا تعلم ما ينفعها وما يضرها، وهو إذا أعطى أو منع فإنه يتعامل معنا بعلمه المطلق الذي لا والله يعلم انهم لا تعلمون. حضرتك لما مهما حدث مهما كانت عارف مطلب من ربنا زي ما انت عارف، بس لما ما تجيش الحاجه اللي انت بتطلبها ما بتتهمش ربنا بقى ان ظلمك وما ادالكش وما وعدناش وعمال يعمل شقاق ليل ونهار وعمال يعمل نهار وما ربنا ما بيستجيبش ليه؟ الله يستجيب لانه قصد على نفسه عهدا ووعدا ان يستجيب، تمام؟ تجيب دعوه الساعه اذا دعاك، ولكنه يستجيب بعلمه هو ام بعلمك انت؟ لو استجاب بعلمك انت لاصابك بالشر كل الشر، لان تطلب مش عارف وحير ولا شر، خلاص؟ ولذلك تمشي معايا كده، انا عارف واحد الله واحد لما مكسوف ولا يتصلى على النبي، هل عنده فرصه بواحد وخمس صلى على رسول الله؟ ها امشي مع نفسك بالاولانيه حتى تكرهوا شيئا وهو خير لكم، حتى تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم انتم لا تعلمون. هات الايه اللي بعدها، ربنا بيقول لك انت ممكن تشد حاجه وفيها شر، لا فيها شر كبير قوي، وممكن تكره حاجة ومش فيها خير، بس ده فيها خير برضو ايه؟ فهم؟ كتير قوي. فإن كرهتموهن فعسى، عسى ايه؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هتوحد؟ ايوه اكبر. وصلى على سيدنا رسول الله. الله. شوف تدريج التدرج الايات، انت ماشي مع الناس كده، الاوليات تحس ان شده حاجه وحاجه دي شر، يقول ربنا هيشفع عنك ما يجيبها لك مهما طلبتها. والثاني ها ممكن تكره حاجه وهي خير، يقول ربنا يديها لك ومن غير ما تطلبها، شوف لان ما حدش بيطلب حاجه وبتدي برضه فيها شر، تمام؟ طب تطلب على انه خير وهو خير يقوم يجيب، سبحان الله العظيم. الثانيه بقى قال لك فعسى ان تكرهوا شيئا، والشيء اللي انت كارهه لو مش عاجبك حسابك دماغك وما انتش راضي عنه، ها؟ وما انتش مستسلم فيه لامر الله سبحانه وتعالى ومراد الله سبحانه وتعالى، يكون فيه الخير، بل الخير الايه؟ الكثير. فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طيب الثالثه، قال الثالثه صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول ابن ادم جاهل لا يعلم ماذا في غير الله، فبيدعي بيطلب ربنا عايز التغني، عايز التغني. احد مشايخ بيقول انا واقف على عرفات لقيت واحد رافع ايديه كده يقول يا رب ابنني لنا فاحش، سبحان الله، مش ابنني بس، يقول له يا رب ابنني لنا ايه؟ فاحش. فقول له يا استاذ الله، يعني تقعد ربنا تقعد قلق، قول انت فاكر كده بقرف كده، وقال له انا طلبت حاجه من بيت اللي جابوك، انا طلبت حاجه من بيت اللي جابوك، انا رب المراد بياكل تمام، قلت والله فعلا ايه اللي خلى بينك وبين مين؟ وبين ربك، فانت حر مع ربنا صحيح، واخد بالك؟ انما شوف بيصبر عايز تجي لنا مش عايز تبقى جنب، ده عايز يبقى عنده هنا هنا حتى تطلب الصبر هنا بقى. تطلب الغنى وظنك ان الغنى ده فيه خير صح؟ والا مش هتطلبه. الثالث يطلب ولد من ربنا وظنه ان الولد ده فيه الخير، ولو ظن ان فيه شر ما هوش هيطلبه. الثالث عايز يبقى ملك او حاكم او رئيس او مدرس او او او او الى اخره، ظنه ان له فيه خير، ولو عايز ان فيه شر ما هوش هيطلبه. ما توحد الله، صح الكلام؟ انت بتطلب الولد ونفسك الولد، يوم ربنا يقول لك ايه؟ اسمع يا سيدي، ويدعو الانسان دعاءه بالخير. يا سلام يا سلام، بيطلب الشر وفكره انه يطلب ايه؟ خير، فعمال يا رب فيه هو شر، شر لو كان هيطلبه، ها؟ وعمال يدفع على ربنا قلت في الاول خالص جميل ان تقول يا الله، جميل ان تقول يا الله، جميل ان تتوجه دائما وابدا في كل حال وعلى كل حال الى سيدك ومولاك وتطلب منه وتدعوه، هذا جميل. ولكنك لا تعلم هذا لا يقوم خير من شرك، والله قال ادعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عدوا. طيب يسال السؤال عن الوحي الله ان عقله ماذا والمدى يكفيه بعد ما تلقى الاصل حفظ كامل زي ما بتقول رغبة عملها ضرب الليل عندي جاي بيعني شباب تجارة فلوس وتفتح الدرج وتقفل الدرج ما عادش الدرج نافع عملية بتزيد انشغلت بمالك بعطاء الله عن المعطي وهو الله. طب لو ربنا ادالك بقى المال ده يا ريس هيبقى فيه نجاتك ولا هلاكك؟ في هلاكك رد عليا، في نجاتك ولا هلاكك؟ في هلاكك هيبعدك عن ربنا ولا دينك تتكبر على الخلق. ها؟ كلا ان الانسان ليطغى امتى يا عم الحاج قول ها؟ ام ايه؟ عمرك مهما بقى في البيت وتحت رجليك ما هتستنى، لأن الغني بحق واحد أيوه هو الله. إنما أنت مهما بقى في البيت وتحت رجليك ما يا أيها الناس أنتم الفقراء ماشي معايا كده في الاولانيه كانت ايه؟ عسى ان تكره شيئا وهو خير لك، وعسى ان تحب شيئا وهو شر لك. الثانية عسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. التالتة يدعو الانسان بالشر دعاءه للخير، لانه جاهل لا يعرف اين خيره من شره، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. طيب السؤال انا سالته الايه اللي جايه هتجاوب عليه، فقلتك لو انت طلبت من ربنا طلب وطلبت شر ليك وربنا ادهولك ايه لا يخفى؟ تضيع هتهلك. لاجل ذلك قال ربنا سبحانه: ولو يعدل الله للناس الشر وحلاك. تصلي اما انا فاحل الافراد اللي بيقول لك صلي طب ورد في العودة الا الله محمد على طول صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، ايه اللي يحصل يا رب؟ لقضي اليهم اجلهم. كانوا مات، كانوا راح، كانوا هلك، لان انت مش عارف هو في خير ولا شر. ها؟ مش عارف هو في خير ولا شر، اللي بتطلبه. يوم ربنا يقول لك ما بعدلكش ما تزعلش، ما تزعلش لان لقيت لك الخير ولا لقيت لك الشر، لقيت لك الخير سبحانه وتعالى. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، ايه اللي يحصل؟ لقضي اليهم اجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. سبحان من يعلم ولا نعلم ويغفر ولا نغفر سبحانه وتعالى. ولذلك في الايه بتاع الهبه ايه العطاء ما صدمناش بقى انك قالت ايه؟ ايوه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ها ربنا يقول ايه؟ اسمع وتمعن كده في الايه دي التدريب كده: لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. الملك ملك سما وارض كل ما نعرفه كل ما نعرفه. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. حلو قوي. طيب لما كان ربنا ملك وقادر ويقدر يسال يوعى يساله، قال يا ربنا يهب لمن يشاء اناثا. اناثا يا رب انت مسكت الصبيان، كل واحد عايز يبقى وراه ضرب واثنين وثلاثه يشيلوا اسمه ويحموه ويبقوا عزه وبتاع، ما توحد وثلاثه. انا اللي اعلم الخير فين والشر فين. فلما علم الله ان في هذا الخير قدمك سبحانه وتعالى ماشي، مع ان الرجال دائما او الذكور دائما يقدمون على النساء مش كده؟ انما لما تكلم على ان عطاءه منحه وهبه في نصيبه هو الذي يتصرف فيها كيف يشاء، قدم الايه الاول؟ ها الاناث. يهب لمن يشاء مثلا عنه كل مفهوم وشمول، ويهب لمن يشاء الذكور. جاب لك اللسته اللي تحبه بس الان عشان يعلمك ان مش كل اللي بتحبه فيه خير لك. ها؟ انما هو لو يعلم ما فيه خير لك يهب لمن يشاء اناثا. الواحد الثاني ويهب لمن يشاء الذكور. اللي خيرته ان يبقى خلفته كلها بنات اداله ايه؟ البنات اناث. طيب حلو قوي. واللي خيرته ان يبقى خلفته كلها ذكور قال له ويهب لمن يشاء ايه؟ الذكور. طيب واحد كان واقف صمتين من اثنين او يزوجهم ذكرانا سبحان المجال اللي جاب الاثنين مع بعض قدم الذكر لانه دائما مقدم او يزوجهم ذكرانا واناثا. ادي ثلاث حالات. طب الرابعه ايه بقى؟ ويجعل من يشاء عقيما. ختام الايه عجيب بعد ما سمعنا الصلاه على سيدنا الرسول. انه عليم قدير. يعني يا عبدي يا من اعطيتك القياس هذا ما اعطيتك باذن انه خير لك. ويا عبدي يا من اعطيتك الدستور هذا ما اعطيتك اياه بالعلم لانه خير لك. ويا من اعطيتك الصنفين معا اعطيتك الدستور والقياس بعلمي لاني اعلم ان فيه خيرا لك. ويا من جعلتك عقيما جعلتك عقيما لاني علمت ان لا خير لك في الاناث ولا في الذكور فبحبي لك ورحمتي مني جعلتك عقيما مع علمي وقدرتي. انا عليم بما ينفعك قادر ان تعطيك ما طلبت. انه عليم قدير عليم على الخير والشر. قدير في التنزيل عايز بيحكم عايز ولد كل اثنين كل عشره. لو انت مهما طلبت من ربنا هتعجز ربنا؟ انت ما طلبتش ربنا شيئا؟ نعم. لو ان اولكم واخركم وجنكم وانسكم اجتمعوا في صعيد واحد وفي وقت واحد وطلبوا مني ما شاءوا واعطيت كل واحد مساله ما سقط ذلك من ملكي شيئا. سبحان الله قدير عليك قدير بس بيدينك بعلمه وقدرته. فإياك أن تعترض عليك أن ترضى ارضى تسلم لا تعترض. كن عن همومك معرضا واحلا وكل الأمور إلى القضاء واجعل بطول سلامة تسليك عما قد مضى فربما اتسع المضيق وربما ضاق القضاء الخير لا يريد لك الا الخير. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تعالى نمشي بسرعه كده على القران. مش هنحكي قصص لا احنا ناخد بس لمحات كده سريعه لمحات سريعه بس صدق صدق قوي صدق بص معايا كده في كتاب الله سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا ايه؟ صلاة والسلام. ايوه. لما القاه اخوته في الكفر ارادوا به خيرا ام شرا؟ الشر بعدين خلصوا منه. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يغلو لكم ابوكم مسكوا يوسف نفسه ماسكوا ليه؟ ما تيجي نخلص من يوسف ده عشان ابونا يكتب لنا بقى الشكر. سبحان الله. واحد يقول لك يعني والله سيدنا يعقوب برضه يعني كان جاي النحيب قوي. لا ارجع ارجع اوعى تغلط. رجل يوحى اليه من الله ما مال بوجهي الى يوسف الا لما اعلمه الله عن شأن يوسف عليه السلام. ماشي طيب رموه في الجن اعادوا به الشر فكان اخطاؤه في جب فيه الشر ام فيه الخير؟ الخير قال ايه؟ وجاء السياره فاقتلوا والدهم فاقتلوا والدهم فادى ندوه قال يا بشرى هذا فلان واسروه بضعف. ايوه يا سلام الله يعلم وانتم لا تعلمون. خذوه على مصر ايه؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مكسر يا ملا اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا نستخدمه الولادة. تمام يا سيدي؟ وظل يوسف أصباه إخوته في الكب لكي يأكلوا لهم وجه أبيهم فكان ذلك وبالا عليهم فمن ثبت إليهم أبوهم. إذا هم فكرني لما يقتلوا يوسف ده في خير لهم بقى فيه إيه؟ شر لهم. وظنوا أن فيه شر ليوسف عليه السلام فكان والمالك الملك من؟ الله. ادعي بقى اللهم كما فتحت ابواب سمائك بالغيث والنظر افتح لنا ابواب رحمتك. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ ديننا واسلامنا، اللهم ثبت علينا عقيدتنا وثبتنا عليها رب العالمين. اللهم انا نسالك في هذه الساعه ان تصب علينا خير الصبر ولا تجعل عيشنا كذبا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم واصلح اصحابنا واصلح همنا واجعل مذهبنا اليك لا لاحد غيرك يا الله. اللهم من عليناه منا فاعنه على الاسلام، ومن توفيناه منا فتوفاه على الاسلام، واحصرنا جميعا في زمرة سيد المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم في هذه الساعة نسألك ان تشفي كل مريض، وان ترحم كل ميت، وان تهدى كسر كل مكسور، وان تقضي الليل عن كل مدين، وان ترد الظالمين الى اهليهم ويقيهم سالمين وامنين، وان تحفظ البلاد والعباد يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. عباد الله، ام سيدنا موسى لما القته بالبحر في اما خذ ابن روح ابنك البحر، ده خير ولا شر؟ هذا شر. ابنه خايف عليه وين؟ عشان احنا روح ابنك البحر. هيغرق ده شر؟ وان ما غرقش هي كانت بدريه اصلا من مين؟ من فرعون رحمه الله عليه وعلى كل القرائن. طلع رسول الله بدريه من فرعون. فلما تروح ترمي في البحر ده البحر قدام قصر مين؟ فرعون. وفرعون عمال يقتل في خلق الله علشان يحلى لون الكرسي. صلى على النبي. وما اكثر من يريدون الكرسي. اسال الله ان يحيينا الموحدين وان يغفرنا الموحدين ويحشرنا يوم القيامه في زمره المساكين. سؤال رسول الله دعوه الملك اللهم احيني ملكا رئيسا الكرسي صلى الله عليه وسلم. اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحصرني في غرفه المساكين. انا عايز اجاملكم وقت وقت وقت وقت وقت يا رئيسكم انا اضطر اهو طلع رسول الله ماشي. انما خلينا نروح مع بعض ناخد لنا خمسه كمان نطلع زي الناس. لا صل صل صل صل صل على النبي شفاعه شفاعه كلها بين يدي الله من السنه كتير والله ما ينفعنا من صلى عليه الصلاه صلوا عليه وسلموا. المهم يا سيدي هي راحه في دارين الفرعون. ربنا لا لا امور مش زي ما انت عايز انت لا امور كما اريد انا. فرعون مين؟ روح ارمي في البحر. رحت رميت في البحر وبعد ما رميت وقف ده كده الواد بقى قدام في البحر يعني هيشوفوها ويطلعوا يصدوها يلاقوا ولد هيستخدمه. ايه اللي انا عملته ده؟ ان كانت لابنت هتضرب وتقول يا ابني يا في البحر واخد بالك؟ خلي بالك فرعون اعلى بالتحدي على مين؟ على الله. يوم ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه بقى؟ الموج بتاع البحر ماشي مثلا كده. طب اصل فرعون ورا هنا. يقوم ربنا بقدرته ماشي الصندوق مع الموج ولا عدي الموج؟ عدي الموج ويوديه غير قصر فرعون. اهو. انت قتلت الالاف دول علشان خاطر ده هو. وانا بقى هخليك كسبان تحت ايديك تحت رجليك. ده مش لوحدي. لاجل عين الف عين نبي. لاجل موسى وبركاته وكرماته يقدم ابوه وامه واخوه واخته الكل يكبر ويقدم في القصر. انها قدره من واراده من الطعام بما يريد من. اسمع يا سيدي اسمع ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. اللي جايه بقى عايزك تاخدها بقلبك بقلبك بسندانك ونريد من الذي يريد؟ طب الله واحد يقول نريد ما يقولش نريد. ايوه في ضمير العظمه وهم العظيم من الا الله سبحانه وتعالى. ونريد ان نمن على الذين نضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما واحد ده وطلع من الشتاء يعني واحد ده طلع على زيد رسول الله حتى مين ما يصحب مين الله رب. المهم امه لما رمته في البحر ده شر انما كان فيه الخير كل الخير ولا فالتقطه آل فرعون التقطوه ده ربنا بيبين هم خدوه مش قد عادي كده ده وكلوا الحماس حتى ولد امرأة فرعون رضي الله عنها وارضاها سيدة أسية وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه. من الذي أجرى هذا الكلام على لسانها؟ الله. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا يشعرون بما كبئ لهم في القدر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم. طيب ألقت أم موسى ولدها في البحر وهي تظن أن هذا شر فجعل الله لها فيه الخير كل خير. بعد كان عايشة في عشة هي وأبوه ولدها ها ضاعوا عايشين فين فين في القدر في القدرة. ابن فرعون ده ابن فرعون هو اهلا بسات ابن عمران ده ابن فرعون خلاص هيعيش في قصر ابن فرعون هتكون ابن فرعون الذي قد خلق فسوى وقدر فهدى منعه ان يفتح فمه ليلتقم ثدي امراه ما يقول هات المزرعه الفلانيه فوق ما يفتحش بوقت هات الثانيه هات القلب هات كذا طب والعمل قلت واقف يحسب الحجاره في القصر وقال الدكتور مسكين امين ها هل أدلكم على أهل بيتي يقتلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى يا أيها الناس إن وعد الله ما هي ولا روحة تنزيل ربنا ادالها وعدين ادالها وعدين وبشرها بسنتين وأمرها أمرين ونهاها نهيين سبحانه وتعالى اسمع كده ها قال لها يا ربنا وأوحينا إلى أم موسى أن هذا أمر أرضعي خلاص فإذا كنت عليه فأبقي ارميه كيف علاقتك بحبك لمين لأنه ينتقل من حبك عنك إلى قرة من لا إلى قرة من لا يقبله شيء فإذا كنت عليه فأبقيه في اليوم إنه وحرمنا عليه المراضع من الارض حرمنا يا سلام والله اكبر وحي الله طبعا في رسول الله وحرمنا عليه المراضع من الارض وقالت هل ادلكم على اهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله العظيم. لا ظن أن في إلقائه في البحر الشر فكان فيه الخير كل الخير، وظن فرعون أن له في هذا البليغ الخير حتى أن ينفعنا من سكبه ولدا، فكان له فيه ما أراده من الله سبحانه وتعالى. كنت لك بقى في الخير، طيب إذن سيدنا الخير صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء ربنا صلى الله عليه وسلم، من كان الخير؟ خلق السفينة، ده شر ولا خير؟ شر. تقرا السفينة بتاع يوسف حصلها ليه؟ قال له بس انت مش واخد بالك ربنا بعت لي واحد. قال لي ان في ملك هنا في البلاد ظالم، والسفينه اللي بتعجبه بياخدها برضه صاحبها الكلب بيحرمه. فلما عطلها على الدوريه تعدي ولو عطلها نكون نسيبها له، يبقى ده في خير ولا شر يا سيدي؟ نقول ايه؟ يبقى خلق السفينه في ظالمه فيه شر، اما باطنه فكان فيه الخير كله الخير. طيب مش شويه لا ولا بيلعب كوره الصبيان قطع رقبته سيدنا الخضر عليه السلام ماشي يا سيدي، ده شر الخضر ما عملش حاجه زي ما بيسالوا كده، فقتلت نفسا ذاتيه بغير نفس، اكيد انت شايف كده دي محرمه، انا اديت ربنا الولد ده ابوه وامه اثنين صالحين اثنين مؤمنين خلاص، فكان ابواه مؤمنين. طب وبعدين ربنا اوحى الي يا موسى ان الولد ده لو عاش مش هيعطله من طاعه الله ده هيكفره، فخشينا ان يذكرهما ممكن ايه؟ طغيانا، هيبقوا ظلمه اقدام الطغيان وكفر. بالله عليك بقى ذريه بالشكل ده تفضل ولا تغور؟ ها؟ الخير فين يا مولانا واحد فلان؟ طيب قال له ان هو خير لكم الثالث عبد الجدار، سمعت الجدار والناس بكره ما تخش ياكلونا، قال له الناس دول الناس شر، وانا عبدت الجدار مش بجاملهم، انا عبدت الجدار لان تحت كان لغلامين يتيمين في المدينه، والناس البكره دول لو وصلوا وطاها ياكلوهم وهم مش شايفين في الناس حاجه، وابوهم كان راجل صالح. المفسرين بيقول ابوهم ده الجد السابع، لو شفت الايه ده هو ابوهما صالحا ده ابيتهما خمسه، الاب السابع والدمشق يعني فلان السلطان رقم سبعه كان راجل صالح ودعا ربنا في يوم وقال يا رب احفظ الذريه بهذه الدعوه الصالحه، حفظ الله لهما ما تحت الخطاب، خلاص عمال المقام صلى الله عليه وسلم صالحا. ولذلك طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على